بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس في المناسخات وقسمة التركات. المبحث الأول في موضوع المناسخات، ويتناول المسائل الآتية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الخامس. الباب الخامس جاء بعد الباب الرابع، والباب الرابع في حساب المواريث، وفيه حساب المواريث فيه مباحث، وآخرها المبحث الثالث في تصحيح الانكسار في الأصول وفيه مسائل. تصحيح الانكسار يعني إذا كان نصيب مجموع الورثة ما ينقسم عليهم كيف نصحح؟ إذا كان الفريق مثلا ثلاثة وسهامهم أربعة ما تنقسم عليهم، إذا كان الفريق ستة وسهامهم ثلاثة وسهامهم اثنان وسهامهم أربعة وهكذا، هذا الانكسار. إذا لم ينقسم نصيب الورثة أي الفريق عليهم هذا انكسار، ولا بد من تصحيحه. وتصحيح الانكسار لا يخلو، إن كان الانكسار على فريق واحد، ما في إلا فريق واحد فقط، فينظر بين أصل المسألة مع رؤوس الفريق، مع رؤوس الفريق، فلا يخلو من أمرين: مباينة أو موافقة، وتأتي معها المداخلة والمناسبة، وهذه فيها تفصيل. فإذا كان الانكسار على فريقين فأكثر، إذا كان الانكسار على فريق فالنظر نظر واحد، وإذا كان الانكسار على فريقين فالنظر من جهتين: من جهة سهام الفريق ورؤوسه، ثم النظر الثاني من نظر في موضوع الرؤوس مع الرؤوس، أو المثبت مع المثبت من الرؤوس. وهذا باب الحساب، وقد مضى وانتهينا منه، والآن في الباب الخامس في المناسخات وقسمة التركات. موضوعان، فيه موضوعان: المناسخات وقسمة التركات. ما هي المناسخات؟ المناسخة لها تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي، وهو موضوع درسنا اليوم: تعريف لغوي وتعريف شرعي وتعريف اصطلاحي. اللغوي في لغة العرب، الشرعي في تعريف في اصطلاح الفقهاء والعلماء في النسخ ما هو. الثالث التعريف الاصطلاحي عند علماء الفرائض. ما هو التعريف في اللغة؟ هو ما يعرفه المؤلف رحمه الله. نعم. المسألة الأولى: بيان معنى المناسخة لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا، إذا قيل لغة يعني لغة العرب، لغة العرب بصرف النظر عن تعريفه في الإسلام أو عند العلماء أو عند أهل الأصول، في لغة العرب ما هو؟ مثل ما يقولون الصيام لغة الإمساك، لغة الإمساك: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني تمسك عن الكلام. يمسك عن الأكل يقال صائم، يمسك عن الكلام يقال صائم، يمسك عن المشي يقال صائم، وهكذا. هذا الصيام في اللغة يعني في لغة العرب الإمساك، والمناسخة والنسخ في لغة العرب ما هو؟ نعم. ناسخة لغة مفاعلة من النسخ، وهو في اللغة يطلق على معان منها. النسخ يطلق على معان متعددة، لا معنى واحد، وإنما معاني في لغة العرب يقال لها نسخ، يقال لها نسخ. الأثر موجود في الأرض، جاءت الريح وطمسته، يسمى نسخ. الكتابة موجودة في الكتاب، جاء آخر ونسخها، يعني نقلها من هذا إلى هذا، والأولى باقية ما زالت، وضعها في مكان آخر يقال نسخ الكتاب، وهكذا. منها على معان يعني متعددة، لا معنى واحد، منها النقل، تقول: نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه. نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، يعني هذا الكتاب مكتوب فيه كذا، وأنت تقول لنا نسخته. وش معنى نسخته؟ يعني نقلت الكتابة المكتوبة في هذا الكتاب إلى موضوع، إلى كتاب آخر. ومنها الإزالة، تقول: ومنها الإزالة تسمى نسخ. الإزالة نسخ ما في الكتاب ما يسمى إزالة، وليس بإزالة، لأنك نقلته وبقي على ما كان عليه، وإنما وضعته في مكان آخر. نقلت نسخ بمعنى إزالة الشيء، يقال نسخت الريح الأثر، نسخته، كان أثر في الرمل فجاءت الريح فنسخته، أذهبته، يعني نسخته، نقلته من مكان إلى مكان، لا، أذهبته بالكلية. تقول: نسخت الشمس الظل بمعنى أزالت، بمعنى أزالت الظل، ذهب الظل، نسخته الشمس. ومنها التغيير، تقول: نسخت الرياح آثار الديار. التغيير يعني غيرتها، ما شالتها من مكانها، وإنما غيرتها الأزمنة والأيام المتوالية، كانت قصور وبيوت وبساتين وحدائق، فطال عليها الزمن ونسختها الريح، يعني أزالت معالمها البينة الواضحة، بمعنى غيرتها عن هيئتها. هذا تعريف لغوي، يعني في لغة العرب تقول: نسخت الريح، نسخت الشمس الظل. هل نقلت الظل من مكان إلى مكان؟ لا، وإنما أزالت بالكلية. نسخ الطالب ما في هذه الصفحة من الكتاب، نسخها يعني محاها، طمسها، لا، نقل المكتوب إلى مكان آخر وهو باقي في مكانه الأول. ومعنى النسخ شرعا رفع حكم بإثبات حكم آخر. ومعنى النسخ شرعا يعني في الشرع، لا في لغة الفرضيين، وإنما في الشرع في لغة العلماء عموما. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما هو النسخ في لغة الشرع؟ النسخ في لغة الشرع رفع حكم ووضع بدل حكم آخر. النسخ رفع حكم شرعي وجعل حكم آخر بدله، هذا نسخ. مثل عدة المتوفات، كانت تمكث سنة في العدة، المتوفى عنها زوجها تمكث في العدة سنة، فنسخت هذه العدة وجعل بدلها 4 أشهر و10 أيام. فالنسخ تبديل حكم بحكم. كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخ هذا الحكم 10 ب5 رضعات معلومات يحرمنا، نسخ هذا بهذا. كان المسلمون لا يجوز لهم الانهزام ولا الفرار من الجيش، جيش العدو، إذا كانوا بقدر عشره، المسلمون عشر، العدو ما يفرون، الواحد يغلب 10، المسلم يغلب 10 ولا يفر عنهم بإذن الله. فنسخ هذا بـ2، بأن لا يفر من الـ2، ولو فر من الـ3 ما يعتبر فرار. فالنسخ تبديل حكم بحكم. والنسخ في الشرع يأتي بالنسبة: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن. والنسخ له معان أخرى: رفع الحكم بحكم آخر في القرآن، رفع الحكم بحكم آخر في السنة، رفع الحكم بالسنة بسنة أخرى، فله معان متعددة. رفع القرآن بالقرآن مثل العدة، كانت ثابتة بالقرآن، عدة المتوفى عنها تمكث حولا كاملا، فرفع هذا ونسخ بأن جعل 4 أشهر و10 أيام. رفع القرآن بالقرآن، رفع السنة بالسنة، رفع القرآن بالسنة، رفع السنة بالقرآن، وهكذا. ولكل واحد منها مثال. نسخ الحكم بالنسبة للقرآن: نسخ الحكم والتلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نسخ التلاوة وبقاء الحكم مثل كان فيما نزل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، رفعت الآية وبقي حكمها في الثيب أنه يرجم. نسخ الحكم وبقاء التلاوة مثل: والمتوفى عنها والتي نسخ العدة، عدة المتوفى عنها بسنة نسخت بأربعة أشهر وعشرة أيام، وعدة السنة باقية في القرآن، وعدة الأربعة الأشهر باقية في القرآن. نسخ الحكم من سنة إلى أربعة أشهر مع بقاء التلاوة. ومعنى المناسخة في اصطلاح الفراضيين هذا الثالث، التعريف الأول اللغوي، التعريف الثاني الشرعي، التعريف الثالث في اصطلاح الفراضيين وهو موضوعنا الحالي الذي نريد دراسته، ما هو المناسخة والنسخ في الفرائض. نعم. أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر، هذا هو المناسخة في الفرائض، ليست رفع حكم وإيجاد حكم آخر، وليست من باب الإزالة أزيل، وإنما هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت شخص من ورثته. الأب يموت يخلف ثلاثة أبناء، في صدد قسمة التركة ما كملنا القسمة مات واحد من الأبناء، جاء أولاده يقول نحن حللنا محل أبينا، شرعنا في القسمة، جاء الثاني قالوا مات أبونا حللنا محله. هذه هي المناسخة وهي المراد دراستها، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر. ومعنى المناسخة في اصطلاح الفرضيين أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد فأكثر. والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن المال لما انتقل من وارث إلى وارث فقد تحقق بذلك أحد المعاني اللغوية للنسخ وهو النقل، وكذلك لما كانت الجامعة في مسائل المناسخة مزيلة ومغيرة لحكم المسائل التي قبلها فقد تحقق فيها معنى آخر للنسخ وهو الإزالة والتغيير. يقول رحمه الله يريد أن يوفق ويقرب بين المناسخة في اصطلاح الفرضيين والنسخ في اللغة، قال فيه تقارب بينهم، فيه تقارب. ما هذا التقارب؟ قال والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن المال لما انتقل من وارث إلى وارث فقد تحقق بذلك أحد المعاني اللغوية للنسخ وهو النقل، يعني انتقل نصيب هذا هذا الرجل إلى من خلفه من الورثة. المال يقسم بين ثلاثة الأولاد مثلا، مات واحد منهم انتقل نصيبه إلى ورثته، هذا فيه من معنى اللغوي. وكذلك لما كانت الجامعة، لأن المناسخات تكون مجموعة مسائل، تجمعها جامعة واحدة، هذه الجامعة الواحدة قضت على المسائل السابقة كلها، لا حاجة إليها بعد وجود الجامعة، خلاص انتهت، فمعناه أنه استغني بهذه الجامعة عن بقية المسائل. فإذا معنى المناسخة التي سندرسها إن شاء الله هي أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت من ورثته واحد أو أكثر، ثم هذا الواحد الآخر الذي يموت قد يكون ورثتهم ورثة الميت الأول، وقد يكون غيرهم، وقد يكون منهم ومن غيرهم، هذه أحوالها، وستأتي إن شاء الله بالتفصيل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.